بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة 12 من برنامجكم الحملة الفرنسية الإسبانية على المغرب. كنت في الحلقة الماضية قد بينت أن السلطان عبد الحفيظ الذي جاء مبايعا بعد خلع السلطان عبد العزيز اشترط لنفسه بنفسه أن يعلن الجهاد وأن يلغي مقررات المعاهدات السابقة وقعها عبد العزيز وآباؤه وأن يخفف الضرائب وأن وجد نفسه أنه لا يستطيع أن يفعل شيئا من ذلك، وانتهى به الأمر إلى أن يحاصر من قبل القبائل في فاس ويضغط عليه ليستدعي فرنسا وبخمسة وعشرين ألف جندي ليفك الحصار عنه. فرنسا استغلت الوضع وفرضت عليه أن يوقع نظام الحماية. ما هو نظام الحماية هذا؟ أريدك أن تسمعوا البنود التي وقعت حتى تعرفوا أنه احتلال كامل وأنه تلعب بالألفاظ فقط. الحماية اتفاقية فاس سميت، أو معاهدة فاس، في عام 1331 30 مارس 1912. الفصل الأول، طبعا حكومة الجمهورية الفرنسية اتفقت مع حكومة السلطان الشريف على الإصلاحات الإدارية والقضائية والتربوية والاقتصادية والمالية إلى آخره، الكلام هذا الفارغ الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. ومقصود من الإصلاحات هو امتصاص ثروات المغرب ومنع التشريع الإسلامي عنه كما سيأتي إن شاء الله في الحلقات القادمة. صاحب الجلالة الشريفة السلطان يعترف من الآن للحكومة الفرنسية بعد مشاورتها للسلطات المخزنية الحق بانتشار قواتها العسكرية على التراب المغربي. يعني احتلال القوات العسكرية على التراب المغربي، ماذا يعني هذا احتلال؟ كما تعتبرها مهمة للحفاظ على أمن وسلامة المبادلات التجارية في البر والمياه المغربية. طبعا حكومة الجمهورية الفرنسية تتعهد بمساندة صاحب الجلالة الشريفة ضد كل خطر يمس شخصه الشريف أو عرشه أو ما يعرض أمن بلاده للخطر، والمساندة تشمل أيضا ولي عهده وسلالته، يعني تأمين السلطان، تأمين حياته وعرش وتأمين عرشه. القرارات التي سيطبقها نظام الحماية يصادق عليها السلطان الشريف باقتراح من الحكومة الفرنسية أو من مفوضيها، يعني الذي يعد القرارات ويطبخها في مطبخ السياسة الدولية هي فرنسا. فقد تقدم القرارات للسلطان ليصادق عليها، والسلطان لا يملك إلا المصادقة بالمناسبة كما أثبتت الحوادث في بلادي وفي تونس وفي مصر وفي كل مكان، مجرد مصادقة لا يملك حق الاعتراض، وإذا اعترض تغضب عليه الدولة وربما تهدده بالخلع وقصة طويلة. طيب، وهذا يشمل القوانين الجديدة والتعديلات على القوانين الجارية، يعني قوانين الجارية منها طبعا قوانين الشريعة تعدل، وطبعا ذهب بالشريعة كلها ولم تعد معمولا بها إلا بقي شيء قليل اسمه الأحوال الشخصية، يعني من الشريعة الإسلامية. اسمعوا، المفوض المقيم العام يمثل الحكومة الفرنسية لدى السلطان الشريف، وللمقيم العام كامل الصلاحيات لتطبيق مقتضيات معاهدة الحماية، والمقيم العام هو الوسيط الوحيد بين السلطان والممثلين الدبلوماسيين الأجانب. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أن السلطان لا يحق له الاتصال بالممثلين الأجانب في دولته. في طنجة كانت السفارات، في طنجة في السفارة الأمريكية، في السفارة الإنجليزية، هناك السفارة الإسبانية، البلجيكية، الألمانية. السلطان ليس له الصلاحية ليتصل بالممثلين الدبلوماسيين إلا عن طريق المقيم العام الفرنسي. ماذا يعني هذا؟ احتلال طبعا، واضح جدا. فصل السادس، المنتدبون الدبلوماسيون والقناصلة الفرنسيون يمثلون الرعايا المغاربة ويدافعون عن مصالح الغربية في الخارج، مصالح المغربية في الخارج. يعني أصبحت فرنسا هي ممثلة المغرب في الدول الأوروبية. لا يجوز للمغرب أن يرسل مغربيا ليكون سفيرا له في الدول الأوروبية، بل إن فرنسا هي الراعية للمصالح الدبلوماسية للمغرب في الخارج. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا يمكن لصاحب الجلالة الشريفة، انظر الاستهزاء، لا يمكن لصاحب الجلالة الشريفة توقيع أي معاهدة دولية بدون موافقة حكومة الجمهورية الفرنسية. يعني احتلال واضح. طيب، ويعني تتولى حكومة الجلالة الشريفية السلطانية مع حكومة فرنسا المحافظة على عائدات الخزينة ومحافظة على مصالح الدائنين، دائنين يعني أوروبا وكذا، يعني أيضا احتلال للمال. يتعهد صاحب الجلالة السلطان الشريف ألا يقترض لنفسه ولا يقترض لغيره مالا عاما أو خاصا دون موافقة الحكومة الفرنسية. الله أكبر، هكذا يعني. ووقعت المعاهدة طبعا مولاي عبد الحفيظ وإمضاء رونو هذه من قبل فرنسا. هنا طبعا إسبانيا القريبة من المغرب استاءت من فرض الحماية وأرادت حصتها بطبيعة الحال. ماذا فعلوا؟ قسموا المغرب إلى ثلاث مناطق. المنطقة الدولية بطنجة، وعهد بأمرها إلى مجلس يتألف من 12 قوة أجنبية. سبحان الله، 12 قوة أجنبية لكن ليس فيها المغرب طبعا. ثم منطقة أخرى، منطقة الحماية الإسبانية بالشمال وبالجنوب المغربي في الصحراء. ثالثا، منطقة الحماية الفرنسية بوسط البلاد، تم تقسيمها إلى جهات مدنية وهي وجدة والرباط والدار البيضاء، وجهات عسكرية وهي فاس ومكناس ومراكش وأغادير، على أن تكون فرنسا هي المشرفة على هذا التقسيم، وأن تكون المفاوضات مع إسبانيا عن طريقها هي فقط. يعني سبحان الله. وباقي الدول الأوروبية تلتزم فرنسا بحماية مصالحها. وهذا التقسيم يعني أن السلطان بقي معه لفظ الجلالة فقط لفظ الجلالة. وطبعا الخطبة الجمعة يخطب له في المنابر ويدعى له في المنبر وسلامتكم. هذا هو الحماية، يعني احتلال كامل، في حين أنه لو احتاج مالا لنفسه لا يستطيع أن يقترض إلا بموافقة المقيم العام الفرنسي أو المندوب السامي الفرنسي أو سمي ما شئت. وطبعا شرعت فرنسا تطبيق الإصلاحات، فرضت على الجيش ألا يكتب تكتب الأوامر إلا بالفرنسية. تذمر قادة الجيش طبعا، وقامت اضطرابات في المغرب. أن عين هنالك المقيم العام ماريشال ليوتي، هذا كان في الجزائر وسام أهل الخسفة والهوان في الجزائر وكذا، لكن نقل من الجزائر إلى المغرب ليتولى حكم المغرب ماريشال ليوتي. لما فوجئ بهذه الاضطرابات الضخمة، مع أنه حاول طبعا أن يعني يلاين السكان كسياسة الثعلب في البداية، ويعني يفتح المجال للطلاب القرويين وأن يخرج القوات الفرنسية من المدن وكذا، يعني يلاين السكان قليلا، لكن فوجئ بالاضطرابات والمقاومة الهائلة سأتي عليها إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة. ووضع الاحتلال نظاما جديدا لإدارة البلاد، وعلى رأس إدارة الحماية المقيم العام الذي يمثل الجمهورية الفرنسية طبعا، ويسير المصالح الإدارية المدنية والعسكرية، ويسن القوانين ويصادق عليها، فكان له مطلق الصلاحيات لا شك. وإذا يساعده كاتب عام وإضافة إلى المديرين، ومديرين يتولون رئاسة المديريات المختلفة، الصحة، التعليم، البريد إلى آخره، يعني فلاحة، صناعة، كذا. وسيرت الإدارة الإقليمية من طرف مراقبين مدنيين وضباط عسكريين في المناطق العسكرية ومراقبين مدنيين في المناطق المدنية. أما الإدارة المغربية فعلى رأسها السلطان، يساعده الصدر الأعظم ووزارة العدل والأوقاف. وأما محليا فكان يمثل الإدارة المغربية الباشوات في المدن، وبالبوادي كان هناك القائد والشيخ والمقدم، كلهم يخضعون للإدارة الفرنسية المدنية والعسكرية. السلطان لا سبيل له عليهم، كان يريد منهم شيئا عن طريق فرنسا فقط. طبعا ووجدت هناك أجهزة إدارية للحماية الإسبانية قريبة من الأجهزة الفرنسية، يعني فرنسا كونت لها جهازا إداريا ذكرت لكم، إسبانيا كذلك كونت نفسها جهازا إداريا، يتقاسمون بلادنا وينهبون ثرواتنا تحت اسم إصلاحات وأجهزة إدارية وكذا وكذا. أما إسبانيا عينت على المدن قناصل وعلى البوادي ضباطا عسكريين عينت، وأيضا مشرفين على المديريات البريد وفلاحة في مناطق سيطرتها في الشمال المغربي. وكل الشيوخ والمقدمين والوجهاء والموظفين والمديرين كانوا تحت سيطرة إسبانيا المباشرة طبعا ومراقبة ضباط الجيش الإسباني. أما المنطقة الدولية وهي طنجة شكل لها مجلس تشريعي في 9 أعضاء مغاربة وثمانية عشر عضوا أجنبيا، يعني ما لهم قيمة الأعضاء المغاربة، ثلث وثلثان أجانب، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولجنة المراقبة فيها قناصل الدول التي وقعت مؤتمر على في مؤتمر جزيرة الخضراء، وتكفلت باتخاذ القرارات الاقتصادية المناسبة ومراقبة احترام النظام الدولي، وكونت سلطة تنفيذية وحاكم للمدينة، وكان يعين الموظفين الكبار، وكل من يفعل هذا المجلس هذا الأوروبي المغربي المشترك. وسلطة قضائية تكونت من قضاة 7 دول وقعت على مؤتمر الجزيرة الخضراء، وكانت تفصل في النزاعات الجنائية والتجارية بالمدينة طبعا بغير الشريعة الإسلامية، وسأتي على قصة الشريعة الإسلامية في فصل حلقة خاصة. بينما تشكلت الأجهزة المخزنية، يعني حكومة المغربية حكومة السلطان من مندوبية السلطان وكذا، وكانت ترعى شؤون المغاربة وتلزمهم احترام النظام الدولي في طنجة. إسبانيا طبعا بقي لها من الكعكة شيء يسير، فرنسا حازت على 450 ألف كيلومتر مربع وأزيد من 5 ملايين من السكان، إسبانيا يعني 750 ألف من السكان ومساحة 5%. وما أعجبها هذا فحاولت أن تتوسع في الجنوب المغربي في الصحراء المغربية، وصارت طبعا كوارث ومشكلات كبيرة وثورات سأتي عليها إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة. طبعا يعني عرض مسرحي الحكومة المغربية مثل لعبة في يد إسبانيا وفرنسا، تتحكم إسبانيا وفرنسا في الحكومة كما شاءت، تتحكم في السلطان كما شاءت، هذا شيء طبيعي لأن بلد محتلة. ويعني كل الحكومة تسمع حكومة المخزن حكومة المغرب والمدراء وكذا كلهم لا يملكون من أمرهم شيئا ويخضعون خضعانا تاما للسلطة الفرنسية والأسبانية المشتركة، هذا أمر معلوم. طبعا الخليفة أو السلطان المغربي كان له ممثل في الشمال المغربي يدعى بالخليفة، وممثل قائد في الجنوب المغربي في الصحراء، ممثل للسلطان المغربي، بينما السلطة الحقيقية العسكرية والمدنية بيدي أسبانيا وفرنسا. يقول ميغيل مارتن كان من المنطقي أن يرتكز نشاطنا الاستعماري الذي لم تكن له سوابق إدارية على الأفكار العامة التي وجهت إقامة الحماية على المنطقة الفرنسية بالمغرب وعلى تونس. كانت البنود الأساسية لذلك النص الأساسي هي جعل منطقة الحماية مؤقتا تابعة للحاكم العام لسبتة الذي يرتبط منصبه بوظيفة المفوض السامي وبكل السلطات القنصلية والعسكرية القائمة في منطقة استعمارنا. طيب يعني الحاكم العام لسبتة هو الحاكم العام في لإسبانيا في شمال المغرب في الصحراء المغربية الجنوبية. وأنشئت مندوبيات 3، مندوبية الشؤون الأهلية ترعى الأهالي يعني، ومندوبية تنمية المصالح المادية في المناطق، وفيها اختيار أجود الأراضي وانتزاع أهم الثروات، ويعني تنظيم مصالح البريد والبرق، مصالحهم هم حتى تكتمل حلقة السيطرة على الشعب المغربي، ومندوبية الاتفاقيات المالية والضريبية والاقتصادية مهمتها طبعا إثقال كاهل المغاربة بالضرائب الصعبة وما يملكون إلا أن يؤدوها. هذا طبعا يعني هذا هو نظام الحماية الذي فرض على المغرب، نظام جائر، نظام. لكن أنا أقول لكم بصراحة ببعد تام عن المجاملات، نحن جلبنا هذا لأنفسنا بضعفنا وهواننا وذلنا وبعدنا عن شريعة مولانا وظلمنا القاسي لشعبنا في المغرب، جلبنا هذا لأنفسنا. يعني ما جلبه أحد يا إخوة، ما هزمنا قط إلا بسبب أنفسنا. وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم. يعني نحن فرطنا طويلا وكثيرا. المغاربة طبعا ما قبلوا، خاصة الجنود ما قبلوا أن تكتب الأوامر بالفرنسية وأن يكون عليهم ضباط فرنسيون يحكمونهم وكذا، فبدأوا التمرد، بدأوا التمرد. وهنا طبعا فرنسا لما بدأت التمرد بشكل خطير وبدأت تتهدد فاس، يعني بدأت تهددون فاس نفسها، عزلوا، كانوا عينوا حاكما مدنيا عزلوه وأتوا بالماريشال هذا قلت لكم ليوتي ليحكم المغرب حكما عسكريا مباشرا. الحكم العسكري المباشر أسوأ أنواع الحكم إلى يوم الناس هذا. يعني انظروا الدول العربية المبتلى بالحكم العسكري المباشر، يعني تعيش في مأساة، مأساة. العسكر لا يصلح لأن يحكم، وإذا حكم العسكر فهي مأساة ما بعدها مأساة. والدول العربية اليوم التي تعاني من حكم العسكر أعوذ بالله، يعني تعاني معاناة صعبة جدا، فقر وذل وهوان وتخلف في كل الأصعدة. هذا وضعنا، العسكر يعني دائما هم هكذا. يعني ليوتي لما جاء وفوجئ بتمرد كبير وفوجئ بثورات متتالية أصبح يعني حذرا جدا في إدارة البلاد، لا كما رغبت فرنسا من قبل، لكن أصبح حذرا. وحاولوا شيئا فشيئا التقدم إلى الداخل المغربي، وجهوا بثورات كبيرة جدا، ثورة الشريف أميزيان وثورة عسو وثورات أخرى مهمة سأتي على ثورة موحة، ثورات مهمة سأتي عليها إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة فوجئوا بها. فلذلك التزموا الحذر هم والأسبان، الأسبان أيضا تعبوا كثيرا من ثورة الشريف الريسوني سأتي عليها إن شاء الله في الحلقات القادمة، تعبوا جدا جدا من ثورة الشريف الريسوني كلفتهم كثيرا. فيعني اتخذوا سياسة التقدم ببطء في الأراضي التي يريدونها أو التي قسموها فيما بينهم. هذه السياسة طبعا كانت نافعة وكانت مجدية حتى لا تصدم الشعب المغربي صدمة واحدة، فبقوا سنوات طويلات لا يتقدمون إلا ببطء حتى انتهى الأمر باحتلال المغربي كله. طبعا السلطان عبد الحفيظ هنا كان لابد أن يتنحى، ما كان يمكن أن يستمر إطلاقا يعني السلطان، وأعطوه راتبا مقابل تنازل عن العرش يقدر ب 15,000 جنيه استرليني سنويا، ضمان الإقامة بطنجة، قائمة طويلة من ممتلكاته بقيت له، وتحت مفاوضات شديدة تنازل عن العرش. تنازل العرش للسلطان يوسف. يوسف هو أبو محمد الخامس وجد محمد، محمد الخامس جد محمد السادس ووالد الحسن الثاني. ويوسف هذا طبعا انتقلت إليه السلطة 12 أغسطس عام 1912، يعني سنة 1331 للهجرة انتقلت السلطة ليوسف مباشرة، وعزل السلطان عبد الحفيظ. ما كان يمكن أن يستمر بعد فرض الحماية وبعد الذل والهوان، هذا ما كان يمكن أن يستمر سلطانا على المغرب. جاء السلطان هذا يوسف ودخل مع المغرب في عهد جديد. يعني من الذي عزز السلطان عبد الحفيظ؟ من الذي اقترح السلطان يوسف؟ هم فرنسا، فرنسا هي التي اقترحت. يعني ما كان هذا عهد جديد جدا، ما كان يمكن أن يتخيل أحد أن المغرب تأتي فرنسا تعزل سلطانا وتفرض سلطانا آخر ليبايع العلماء. يعني صورة معكوسة لما كان ينبغي أن يكون، الشعب يزكي من يريد أن يحكمه ويفرضوا على فرنسا فرضا. لكن يعني الذل والهوان وغياب الإرادة الشعبية، أركز على هذا دائما أنا، غياب الإرادة الشعبية يولد كوارث أيها الإخوة والأخوات، يولد الاستبداد الذي يسمى ديكتاتورية، يولد مآسي لشعوبنا. وكم حدثت من مآس هائلة بسبب غياب الأرادة الشعبية في البلاد العربية والإسلامية. هنا كذلك حتى في تولية الحاكم فرنسا ولته وغابت الإرادة الشعبية. فالمهم هنا طبعا تسلم السلطان يوسف ابن الحسن تسلم الحكم ظاهريا، ولكن ما استطاع أن يتحرك فعليا يعني لينقذ بلاده من الاحتلال، خاصة إذا علمنا أن الحرب العالمية الأولى كانت على أبواب. يعني بعد أقل من سنتين من توقيع معاهدة الحماية اشتعلت الحرب العالمية الأولى وانشغلت فرنسا بالحرب العالمية الأولى. إسبانيا طبعا ما دخلت الحرب العالمية الأولى فكانت قواتها في مأمن وكذا، لكن فرنسا دخلت الحرب العالمية الأولى واستفادت طبعا، وللأسف الشديد أنا أقولها وقلبي يتمزق، استفادت من الجنود الجزائريين واستفادت من جنود المغاربة ومن التونسيين ومن أفارقة خاصة السنغاليين، استفادت منها في حربها العالمية الأولى. كان يساق هؤلاء المساكين كالغنم، لا مصلحة لهم في أن يحاربوا في أوروبا. ما مصلحة التونسيين والجزائريين والمغاربة والسنغاليين وسائر الشعوب الإفريقية المبتلاة بالحكم الفرنسي أن تقاتل في أوروبا؟ ما ليست مصلحتها هذه. لكن سيق الناس كالبهائم ليقاتلوا عوضا عن الفرنسيين في أوروبا باسم الجيش الفرنسي طبعا، وحققوا مكاسب باهرة لفرنسا وحققوا انتصارات باهرة لفرنسا. هل حملت فرنسا الود والجميل لهؤلاء؟ هل عرفت فضلهم؟ بالعكس، بعد الحرب العالمية الأولى زادت ضغطها وزاد كما سأتي على الحلقات إن شاء الله تعالى. في أثناء الحرب استغلت فرنسا طبعا انشغال العالم بالحرب وتوسعت جنوبا حتى وصلت إلى حدود الاحتلال الإسباني في منطقة الصحراء. أنا قلت لكم أن إسبانيا احتلت الشمال المغربي واحتلت الجنوب المغربي، الصحراء المغربية، في الوسط فرنسا. لكن فرنسا تقدمت على حذر كما قلت لكم في الحرب العالمية الأولى، استفادت من انشغال العالم ووصلت والضائقات الاقتصادية وكذا، ووصلت بجنودها إلى حدود الاحتلال الإسباني للصحراء المغربية. طبعا كانت جنوب الاحتلال الإسباني في موريتانيا، احتلت موريتانيا، فهذا يعني هكذا وهكذا. طبعا خريطة في غاية العجب، وانتهى الأمر باحتلال المغرب ليكون آخر دولة في إفريقيا، آخر دولة في إفريقيا مطلقا، كل إفريقيا آخر دولة تحتل هي المغرب. مصر احتلت من قبل وتونس، نتكلم عن شمال إفريقيا الآن، مصر ومع السودان طبعا، مصر والسودان وتونس والجزائر وليبيا، بقية المغرب كل دول إفريقيا السوداء كانت محتلة تقريبا، حزام التكرور هذا كله كان محتلا من السودان إلى المحيط الأطلسي، جنوب إفريقيا طبعا محتلة، الدول الجنوب إفريقية كل إفريقيا محتلة، لم يبقى مستقلا إلا المغرب. فبسقوط المغرب سقطت القارة الإفريقية كلها في براثن الاستخراب والاستدمار الأوروبي، ودخلنا في مرحلة جديدة من النضال والجهاد والكفاح سأتي عليها إن شاء الله تعالى. أمانة أختم، الشعب المغربي ما سكت، الشعب المغربي قام بثورات مجيدة رائعة، لم يصبر على الذل والهوان. وعندما آتي إلى تفصيل ذلك ستعرفون أن الشعب المغربي خاصة وكل الشعوب العربية والإسلامية عامة لا تسكت على الضيم ولا ترضى بالظلم ولا بالذل ولا بالهوان، فإن استنامت قليلا فإنها ستستيقظ كثيرا وستنبذ هذا الذل والهوان. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.